ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي شرح سنة كننا نوي إمام بربهاري كتابي كتاب أبيكما أكيدة أهل السنة وجماعة أمي أدري الله فلا كان دمو كتب جمعنا الله كفتا فمي أدام قال المؤلف رحمه الله مؤلف نوي كتاب الدلالة على كهنا ناكو وعلم بأن الدنيا دار الإيمان والإسلام قاعدة غفوت نيسو من فلان أمريج نيمين غنا دار إيمان وإسلام لمن يسودو إسلام يفنا سودو نيودي لمن أكيرو دي نيس إسلام أكيرو دي فنا نيي وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون كو الله كرا نمن شيبا مانتو فنا ني كون يانو نونو بالا اسلامو فنا بالا في احكامه وكا كيرولا وغا اسلامو بولا نونو فنا بولا ومواريثه انو كا نيتا لا فنا ما دمان فين غا اسلاما يرا لا كنكا ابا نيو نيتا وذبائحه انو كا كانتكال كي فنا فنا ما دمان نو اسلاما لا فنا وكا كانتكال فنا بيدا والصلاة عليه ما دمنات لا مغبس لا ما كان نقا كافر ما بان فنا سن بي كاكا ولا نشهد لاحد بهلكة الايمان كون انت سيدا مغشي ما كفن غالي مناي حقيقه راي ما دمنا بك اسلام ما كان مي بجه تسلام اي ما حقيقه راي راي لمنا كون انت سيدا جو مغشي حتى ياتي بجميع الشرع الاسلام في كاس لما كا شريعة بلا جنينك فإن قصرت في شيء من ذلك أبماني مغامي انتسر لما شريعة بكالي لدون ومسيقى بلا جنينك الدفع كان ناقص الإيمان حتى يتوب أبمان أقولت لما هو جاتي مغاي مغامي غال لمنا نغشرا فنا تبرا وغاتي منا كبارا نانتا فاقا لمنا جينا بفاقا نغشرا دي وعلم أن إيمانه إلى الله تعالى بابي دغاني افنا كفغا لمن يا ري كونيا بي الله دي بولو اغا لمن حكي مين الله دي بودو تام الايمان او ناقص الايمان ناصر اتي لمن دفرا والمار نان نغشيلو ودنيا بي الله دي رو الا ما اثر لك من تبيع الشرع الاسلام او غانا غا كومي بانغنا ناس لما كنيتني تشغمنا امسك عبارات انه دي غاف منا كف قال لي منا نغشرا ني شرار من شنابلو ما قال لي منا يرر دفر دفر بالي اساوي على دي بو تشغلو الشر فوزن من من فو شرها لو فلكو قوله بربحركو وعلم بان الدنيا دار الايمان والاسلام كما جنمي غناني سومينو لمانيا سودو اسلاميا سوفنادو يعني أن الإسلام والإيمان في الدنيا التي هي دار العمل. كاك ما كرامي لمن يان الإسلام يا وبك الدنيا يكونوا. كنا كدنيا كنا ني بركة رادي. إسلام يعني لمن أبك الدنيا يعني أبارك رادي. أما الآخرة فإنها دار الجزاء. ممي الله رئيسا أولي سرك رادي. بربك يعني أسراب دي الله رادي. kada kali mana islamiya abdullah jeni baraudi ulu kero de yai larai asara kero ala kana asara kan mai fal islam wal iman inma yakunan fi dunya ko islam yani limaniya ulu fla be ga nyere kona yanno be ka yani amma man mata ala ghair islam wal iman nani muga muga sara kasrat islam ya kan atin liman ya fana kan fa innahu kafir wuti la muga kafir de muga min sara islam ete mu'min fana te sigata la o sara kafir ya kan ولا ينفعه أنه يوم القيامة أبمنا كو أتلا مغو أتي النفس رو كياما دونا إذا شاهد ما كفر به أبمنا ني عرى شريع رفهم اللهارا لهارا عرى فن شريع فهمنا أبانا ولا كتو نيغونا كافر أما aga allah hala limaniya ite na fakai madama ni akara kafre ka sa kafriya ka kafre kira tumi ngama nanye dara ka lahara halna ka limana lahara ite na fakoi fose atila mama yu'min aw yatamanna rujua halna limana ka tlaga na kaka ka singa na jinya kono wa yatu bi rabbihi an law yarji'u li ajali an yu'mina hala nyini ala fe kola gala se nyinya kono kabuna limana kurai hal no kra atesi ngana nyinya kono tibiri ala taha ina fa ala ye o nyoga fa ala kora talenu wala utara iz uqifu ala nar kuni kafiru ye la hala mamna obuna jo tasma dala ubu jo tasma dala wakati nani yo ukala hala ye odona la hala fa qalu ya laitana uba fo alama kulba nata نرد ولا نكذب بآيات ربنا كل غاسق نا جنيغونو نو سيغنا كنا جنيغونو اوتينا لا كا كما فيكن غالو يملو بدا بلا ولا قورا من المؤمنين ونو سيغنا كنا وبنا كا مومن فنا كلمانيا بو كافر و نيو سافو لا هارا ما نعود تسمع كنا ناو لي مونيا اتنا نفا ورا كا فلي منا مي كاي ياني برا كاي ياني ناني ما سيغا كا لا هارا حال ني نو علي اتي نفا فسيتنا تلا والإسلام والإيمان بينهما فرق. كوس لمن الإيمانية دي فرنسي بني يوانش. لأن الدين ثلاث مرات. فلذا كوس لمن الدين مرتبة سبارة جورا سبارة بالا. أولا. أفلا فلا. الإسلام. الإسلام ياي. ثانيا. أفلانا. الإيمان. وين الإيمان ياي. ثالثا. أثمانا. الإنسان. وين الإيمان ياي. دعهم مرتبة هو جورا سبارة ديرو. كما في حديث جبريل إنا فو من سبا من جترات أننا حدثات دلان نشغل حدث جبريل أننا ودى كنات حدثات مناني جبريل أننا كان على قرآن ينغا سلامي على قائنغا نمانيانا قتلا قائنغا نمانيا فننا وارسال النوافع ويارتلا قائنغا سبايا وأوسوى الإسلام ممين كنا فرلا قتما بيكا ودى سلامي بونيون سرى سلامي نكنا ودى كنا فرلا قتما بيكا لأن الإسلام كذا الإسلام يعني هو الإسلام الظاهر. هنا كرون على كنعان بوكي كنعان كي الإسلام يعني بيجا باراوك كنعان بارا نقوله كم الإسلام يا نيرة بيجا كنعان بارا كدرا أتمنى يبقى جاتي كافي الإسلام يعني هون لا كو كونو فرلينو بس كي مغتشام الإسلام يعني كنعان كسرة دالين دالامي توجور مغوا فلج مي الإسلام يعني بس كي مغتا كونادو. وكان يكون مؤمنا في الباطل ابسقا كيرا دولا فك اسلامك لمن يفنا با قرون وكان يكون منافقا مستسلما في الظاهر ابسقا كيرا فك اسلامك كنكا منافق دو ابيكو دو قرون اسلامو ركوس اسلاما في رمنابه ابيكا اسلامك كنكا نا منافق دو نافق يا جماعه ادالين تعالى ابيكا كترو مغو نافق كافرا في الباطل وبنا بقى كافرا دغو عليكم نبقى بركه كنغان ان في الاسلام اما الايمان ما هي الايمان يا عيسى فان لا يطلق على المنافق اتفهم منافق ما يكون مؤمن منافق المؤمن لمن اتالا فان يدخل في المؤمن كامل الايمان المؤمنين اللي بيدعوا كنا نا مؤمنين اللي منا دفلينو. ودخل في مؤمن ناقص الإيمان. مؤمنين من قال الإيمان نقصرا فنا بدو مؤمنين أكون. دعنا مؤمنين قال من سام مؤمنين اللي منا دفلا وبدو مؤمنين أكون. من قال الإيمان فنا نقصرا وفنا بدو مؤمنين أكون. وفلا بمؤمنين. نامي مك كافلا دعاء كنا سهولة مؤمنين. فإذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا. الإسلام يعني لمن يفعل فرعون يقف كافقو الإسلام والإيمان كافلا فرعون يقف وإن يرد الإسلام هو من أبوه من جرا هو ده إسلام يا أبوه تيجي جرا أبوه تيجي إسلام يا ده جرا الأحكام الظاهرة هو ده كنا جنب براوي ويرد بالإيمان نلمنا لين يجني الأحكام الباطلة وري قننا كتير وبنا كنا كان كتير يجني وري يبقى سلمة مبارك كنا كان يسلمة لمنا يجني وري قننا يسسان بس لمنا بعد ما نكون على ويدو سكون يلا كما في حديث بيت إنا فاننا هذه صلاة زوريكا هذه صلاة الإسلام أيا إلا كفك إسلام يا أن تشهد أن لا إله إلا الله إكا شرا كفو باتو ما شيتي فو على وإسلام يا وأن محمد رسول الله كشرا كفو محمد صلى الله عليه وسلم على كتشيدينو وتقيم الصلاة أفلانا فانا إبي سليك نوي فرد دنيا كولو ديا تيشغولا وتؤتي الزكاة أن جاغا منينا سايلما لاني ناكولو بيولوكا جاغا بوالا وتصوم رمضان نسغلو فنا جورا جينيكا كينيكو فنا سو وتحج البيت أن على كاسو هيجي نو سيبي كاتاغا هيجيك هذه أعمال ظاهرة كل دنيا كينيكا باراودي ما كينيكا بارا نونو نيولوكا درون بوليس لامياي yira kan fefen ga dara kalma shara farai bolo sili karai bolo sungarai bolo jaga rai sirimi ka jaga bo wal ma hijira sibi trai jila bo kar sa ko islamai to mun islamai kina ga baran dunne qala akhbirni an al-iman ubna rasul go jibrilama mba fi gan kibrani mani afana ikmai qala akwama an tu'mina billahi wa malaikatihi ibeli mana alama anaga melekoma وكتبي ورسلي واليوم الاخر اني علاك كتابو اناك تشيدو اني دون لبا يبلي مناني بلا جلني ما وان تؤمن بالقدر خيره وشره يبلي منا علاك لا تجا فنما لا تجا نيما جمع بلا جلني بلي منا ياي هذه اعمال باطنه ولا فوزن وكون نفل كوننا باراويتي باسكو نونو بي مو كوندي جون دالمي علالا كوننا بارا دو دو سيغا فكنه غان كاسلا دالنتالا ha jon dalme mele kala ka mele ka ko tiya tiya abat la mo kono de parce que afsa ay rata tumo ko sala kono adalen tala jon dalme kitabula quranena tawrata la yala bela dile ye kono na ko de wal ma chidon yala ka dawlula don la ma fana ka dawla ka dala tigela ni mana djuma ni bela dile ye kono na ko de parce que nunti don kena ga fa be ar ma ne kono de li mana barawdo ولا بد من احتمال الاسلام والايمان كوسغا تالا افلاكا فرجون غادي اسلامياني لمنا كان فرجون غادي فاذا ذكر واحد فقط ني كلين فورا كافوكو اسلاما منا كوفيرورو دخل في الاخر دوين فانا بي دوالا لمنا فانا بي جو باسكو تي غادي اسلاما فاوا سرو لمنا فانا بيلا وتسغا تا كان يغونتو إذا ذكر الإيمان وحده دخل ني لمانيا فنا كلم فرايرا رسول ما بدا كون ني غي مؤمنين ابا رسول ما دفنا بي دون افلات سي كتا كان يغتو واذا ذكر الاسلام وحده دخل في الايمان مسلما كلم فرا لي منا بدا كون ولهذا يقولون ولا مغوبا فوال ما دون نو بافو الاسلام والايمان اذا اجتمعا كوس لمن لمانيا نفلا فرايرا كو فرا نيون كان افترقا كوب سيغا فوكو فرا كا بنيون ما دولاير يا انا في المعنى كورلا كوب سيغا بنيون نو فرا نيون كان لينينا كورلا كوب سيغا فرا كا بنيون ولا افترقا اجتمعا ونو فرلا كا بنيون ما دولاير كورنا في باسرو لا حلال كوب سيغا فرا نيون كان تغني يا انا في المعنى كورلا فنو كوب سيغا فرا نيون كان مستو فقير والمسكين انا فو فقير ومسكين اما فو فقير وفانتا ومسكين ولو سكا فراكا بنيونا وسكا فرانيونكا كناغا افلاير مانا دونو ما بها غير دوغ فانتا لا لا كا جوني مسكين تاي دوغ مسكين كا لا لا كا جوني فانتا تاي سلمي بالا اتما كاچا قرطبي يرا يرا كا تفسير لا كا فو خلاف بالا كا سك ما كان شيما منو صلاح مانا لا لا كا جوني ina fo dogo ko fantane kala halaka jumini misinatai dogo misina kala halaka jumini fantantai qur'ana kona sura na bena suratul kafu de besro musa e to badi an khidre gachi tamala bato na bena wa ya kuruna afara ko kuriyo jontai nil masakin kum izna ta do ya maluna fil bahar ko baraka bakon do yoge dalio kafo fantan o de ga sinan ka jumri misina ta parce que ni ay kunu yoro bulo ka baraka o baraka fa ko se me yoro bulo parce que kuru yera yoro bulo fube baraka la ka warso ala boko fanta nu to nyo na sura ka se ka baraka donc me fodro u fla be se ka fo nyo ma mais u ka la hala do no fra nyo ma kuma ka cha dole قال كرانا من تشيبا مانتو فيها مؤمنون مسلمون كم مؤمنون بالا اسلام فنا بالا فيها كامحهم وموارثهم وغا كير لا ناني كير بولي كرا مانتو غامون تغرا كو امه الاجابه اما كفو مؤمنون بالا اسلام بالا وغا كير لا فنا بنيو كنيتا ما دام انا اسلامي هل نغا اسلام فنا كا دون افا اسلام ني فاس ربا كنيتا هل نغا اسلام ني بوغا بوغا جوغا اسلام تشوغو تشوغو من أبي أسلم من يوم أبي أكيد. والذبائح. أنو من يوم أكانت قليل فنادو. هل نو أسلم من يوم دوارا تقول تقول من يوم أكانت قليل دو. والصلاة قليل. هل نو أسلم من يوم دوارا تقول تقول سليم كاكا. هل نو أسلم من يوم دوارا أنينا تقول تقول ما دام أبي أسلم يا كهوب مغنا سليم كاكا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل من أن يفرن يفوا. ما ورد ما أنتم من تجيبا ما. مسلمون مؤمنون كسلا مو بالا مؤمنون بالا لأن من كان مؤمنا فهو مسلم كذا كان مغام بالا ناكر مؤمنية وكرا كسلا ما دفنا ومن كان مسلما فكر يكون مؤمنا ونمين غير سلما فنا غاشالا فنا أبغى مؤمن فنا يف وكر يكون منافقا أدور أدور غير سلما يعمل منافق يدوم بس سلما يدوم كنا كان بارا ألب سوكو جرا كنا كان عاكونا أدارين تارا لكن الإسلام صحيح. كون أسلم يا نجمان نجمان رأي. لا بد ما هو من الإيمان. سنعطى لمن إسلام يا نجمان نجمان كي فولي مناك كان مخي. ولو قليلا. هلنا أدوغرا تقول تقول فولي مناك كلا. قال تعالى. إن فعل يجف على كرة لنا. قالت الأعراب آمنا. كو برسونا مغاو كو على كرام أقول نجمان يانا. قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. قال كون على قشير ما فيه أما لمن ينعبا فديك أسلم يا رب. فسولك أكن كان برا من قبلك وسولو دي على كرر أقول لمن ينا. كسر لمن ينا حكم يا رب دبادو على كوكو أي كوس لمنا فسولك أسلم يا ديك. قولوا. دونا وارا تفصيل كفا فرجة ما منافقو دي. مبين أسلم يا منك كسل منك كسل منك أنا في كوبي وسولا نو أسلم يا. كفوكو لمنا بولا على وجهه كفو اي ابي غاس لا ميا دكي نا لمنا تاولا باسكو منافقو تولو على كامبلا جي كوشو قولو اكو فنا سي اكامي و موارثه اسلامو غا كيري لا نو غا نيو سي تالا المسلم ولو ظاهرا لحكم المسلمين كو اسلامي مي هل لا غاس لا ميا راكينكا اغا كينكا مبارا درو اسلامو غا كيري بولا يتولمنا اسلامو باكو وجهي واني ya nuru ja kokora ka kula madama na ga salama jira kene ga hanna ga salama ga doganye koro wa ila mata yubassirunahu na sarafana salama ba suku wa yukathirunahu ba kasange fana wa yusalluna alayhi wa sala asuga fana hanna ga salama dogara nyina chugo chugo wa yadkhilunahu fi maqabil muslimin wa sufana be don salama ga kaburu dona wala qayl hayat yibunahu wa yatawallunahu wanabe nyine mala nama safolo aba kanu halna aslama dogara wa baka akuga nyoga fanaye wayatara hamuna bainahum ani ubwe hina nyoga na ulu nyoga cha mara mana aslama ga zuni mona aslama ga kurun kono wayata khuna khuna bainahum wa baku usiyani balma fanaye ana ujega balma ka nyoga fa mana aslama ga kono hal nasra ga aslama ka dogo anyena هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كم مور مونتون الله على نيني نما نشيبا ما. قال صلى الله عليه وسلم. على كرائم من فنون نشيبا ما كو. مثل المؤمنين في توادين. كوس لموعا مسلاي ميو كان يوغان كانونا. وتراحمهم. أني وغان يوغان هنا نا. وتعاطفهم. أنو كان يوغان مكارلاو مسلاي ميو. Amekomi farukolo kilebe. Islamo chama ngam selawde. Farukolo kile. Tashtaka minhu udhun tada'a law sar jasad. Koni ala mane farukolo kile ye toro soro ka dimi soro, o dimi uta farukolo fam bala jelena, bi sah. Mana farukolo bele ba sinena na a farugan farate. Ni bulumoni dimi toro ti dale drama abina farukolo bela. Ni semoni dimi o fana bo chugula. Ukumana kwa slama ufana bila jili metini, miyali minga slama kwa doko, nae tora sura slama beka nga, dungu ale mafi. Wa kala alayhi salatu wa salam. Ala kwa nima nchiba wa kufana? El mu'min lil mu'min kel bunyan. Kwa slama ukuna kwa jo nyonga mkora, nape kukubi nyonga mbune mne chuka mna. Slama kwa nga jo nyonga mkora tini kwa. Niro, niya me kukubi dhula mpiliki dhule, jo jora nyonga nga nyonga mbune mne. Islamo kan ga jonyo kan koraka jonyo mena tene ka se ga de kugo bolo no nai ya shuddu ba'dahu ba'da kugo bolo be nyoga mena tuga mena ka gele ya ka de kugo ide islamo fana kan ga nyoga mena tene nyoga labla kana kala wa shabbaka baina asabi wala kra bolo do nyoga mena ta bolo bina do nyoga mena ka nyoga mena tuga mena islamo fana kan ga nyoga mena tene fa hum ikhwa kana ga islamo ibal mamali ya qawli ta'ala ala ga kuma kama innama almu'minun ikhwa kumumun bala jene bal mamare ikhwa kumumun be hal naga ni minga ni manaka do minga ni manaka gri abe li manade abe bal mamade ikhwatun fil iman wa bal mamin do li manaka bal mamade kodo la fi nasab ambora ni wana ko bal mamade ko te mumun ngali manaye bal mamade manami li mana odi bal mamade qawlu barbahari ko fana wal dabaihi ko islamo bala jinin ka ga kan digel ge fena zabihatul muslimi halal islamo mana fen ka tira ko halala do islamo mana fen ka tira dura be do allah ga islamo ga do ga ga islamo na fen ka tira dura be do hatta walau kana fasiqan hal nagra fasiqi na fa mo gamin jugo mai me islamo do anaga jugo jugo be na fen ka tira be do ما دام انه لم يخرج من الاسلام ما دام انه ما بس لا ما مسلم ياكونو لا يفهم كانت كدرون ابدو المسلمات في تشكسلا المسلمات تشكسلا ما دام انه مسلم ياكونو بس سيمبا اتشكسلا ني سيما ميمبا كون ايتا دون سيما كانت جولي بيدا بارا مسرغا بالا بو ولا ساكو بيدا مسرغا بانغي فودونو دو سيكا اوجيرا kufi mbango kritika yere kapake ba zeka ba musulga ko dono de kango kuma fo ukanga huja jo chuka mno lebo onye donga ina fo fitne chono ngaji mona ko dugu do mo ba na gusho ga so la ko pase ko baga be golla amoro no kalama jamane fano fe anga gusho no ngaji so fakale ko baga me do golla dona ta barata kasro mabla kibaru goro dono goro luka kuma na kasro ga nye ko luba kritika yere e makala فالذبيحات وحلال ربنا اسلامو كا كان ديغي ليغي نو ابي دو والمنافق ايضا اذا ذبح ذبيحه لاكلها هل المنافق ينا فين كانت كما بي فاسلامو كا اسلاما جرا كان غاني لي منافق ما كنا يتو دو ابي كو دو كنا يتو كلام ابي كامي را كان ابي كري بولي نا كا كان غامبارادي بحكم انه مسلم يبي كري من بولا كان يبا فدو كو اسلامو دو ما لم ترن لنا انا منافق ما دام انغا نافجا ما باني وما جيا يرو يبكري بولا كو اسلامي دو نات فان كانت كي بادو قال تعالى قول لا قال قرا تعلم الا ما زكيتم ربنا كنا فنا كراي فمن كانت كي او اسلامو دو كنا من كانت كي ودو ربنا مغام غور اسلام دو نات كانت كي درون ابدو هذا خطاب للمسلمين قال انكم فقا ني سي جماعه اسلامو دما او اسلامو ناني كانت كو بيدون ومنا كنا باندوغا كانت كلي جانو نا كو اسلاما كا دوغا مار ما اسلاما تو كو با كان درو نا فين كانت كا بيدون واباح لنا زبائح اهل الكتاب هل اهل الكتاب يرى يودان نصرى ولغا كانت كلي جافين على وفنا دغا اني قال تعالى الا قال قرا تعالى والطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ko kitabu dira mogomunu ma alu kitabu uluga suma wo dagarawe uga suma dagarawe suma nyango do uga kandigali dino de koro dagarawe daga bun ra ibn kasir la ale ni nyefo ni chugena ka ka joga kuma ibn abbas bonu e dlo ko ni nuwe dlo mi ka poko dlo ka dumile ki fanaga dlo mi ko tere wakati gani gani wale kodo nube le sugo du ku ka suma le ke fana godu ka fara ku asuma da ranya ko tere wakati gani gani wale kodo sembe da gani o kanti ga dro abi ya abi du لانهم يتبعون على طريقه الشرعيه kada ga ufana kanti gani ga shara ga sira de kan bi mujibi ma indahum alkitab ubna ma sira fe min bu kitabu ko ubna ma sira de fe uga bibulu wal ma ga tawrata sa ubna ma sira de fe ubma ande la ga karamo ga de tafsir la le koko kusza kretiyo kulu kote ya kusza kretiyo kulu bi ala ke sabaye kusza tan kulu kote ndila ga de tafsir yara kono misri dola nyame aba fon ko chugula kuni aya kante sizan taw ma kulu sitala kulu tati du nya kulu tati du ale ga ku fajate minna ko ku fajate minna de parce ko ule ala ke sabaye ya kasra qur'an no ko ka kandi gele ge fe ndu qur'an re mo pi ala ke sabaye o kafara allazina qalu ala hasalisu uma kala ko kandi gele ge fe ndu iba surali ma waya de jate na dola ha amma sabai wasalim nani e bori sono ga kandi gele ge no esa wal kufa an kafiru wal tahali an munu ga ko be nya ko lu dalanta la harakula ko be dan nye abana wal mutasi ani mu mutura ka bas lamala fala handa na akura kuma nolu ko ne fen kanti ga dran ta du kafir ma kanti ga te du musliku ta te du mu ga murgle ta te du mi rete ni shila nga le re bolu dra ko be dai nye ni sala dra ka bana lo ko na fen kanti ga dra ko na te du la ana zabi'atu kafir wa hiya najzatu kada ga ni kafir e fen kanti ga dra no gara o kuma le ta te du لأن الذبيحة الكافر ميتة ليست. نكافر فين عندك؟ وبلجت سودي. نفهم سرا يا رما. ليست بالكفر. وكمان النقرة مونا ما كافر يا كافر يا نقدي. كافر يا نقدي. وما ما دام أنا لا كانت كي نقدي كانت كي لقي وكم أتدو. دعابي كذا ألقى كافر يا ديك. لأن أنا أسمع في الزبائن. هذا كا نقدي نجامينا كا كانت كي لقي. أبوكم نقدي كانت كي لقي. فتكون خبيثة. وبمن نقرأ من كانت غفرة بك فيك يلي. لأن الزبيحة خبيث. كذا كان مغم يكانت غلق عليه رأي فين جبيه. فتعصر به. وبمن لد من هناك كانت غلق عليه من كانت غفرة كينا. وكولا جل وعلا. وبمن على مغابة أقرأ تليلو. أبا لنا زبائح الكتاب خاصة. ما كافر نلوم بلا هل نعلى كأنه هل اكتبغى كافر أفاو كبلا كرنغرين. ami kagana ko ka kadgal ga fimo do de alu kitabu ye ko te ko ramero ka kafri ako na lawo no ka kafri ka tla ka daga ku ka kadgal ga fimo do dalilun ala tahrim sabai ghairihi mubaraka ko ni alu kitabu te kafri to nu ulu shiga kadgal ga fente do funa gara jo ni alu kitabu do ran qulu obmana barba har ko funa wassalatu alayhi qala gara man to be man ya ni islamai bala jin islami ka beka يصلى على كل مسلم سلمي جاس لما يكلمين بك حتى ولو كان فاسقا وعاسيا هل نقرا فاسقي على صلاة تقول تقول أو منافقا ولا نقرا منافقي لم يظل نفاقه نقرا منافقي ما جرى كنك ما دام أنه لم يقول الإسلام ما دام أنه فين ممسك أبو سلام أقول مكيو فإن يصلى عليه وما ناصر سلمي كاكا فناصر أبو سلام أقول تبتو ajrala kafo ni kas la machina madama na maso haka maduro na sara sindi kaka wudua lahu wadugo fana be kai istaghfar lahu ya fanyini be kai fana yarisu qariba wal muslima yarisu abas lame abal mas lame fana kinyata yarisu qaribu wal muslimu wa aslama jo fana ba kinyata hal ni fasil be chogo chogo madama na maso la mala sindi kaka atoka di akinya fana beta fona gara kharju fe yolu kono moloni yala ko wayra du ka draga sala ma akinya na bana o ye kharju ta lu be nyugi sula me madama ni te kharju ni alu suna mogade mo ga sala ma na doga chugo chugan la gara fasige selbi ka ka ni asar aha Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. And now, bon na sara jamana mi yere kon lasu islam e kretnyay na lasu de kriwe buruga jamana re lasu kan a majorite kretnyay wal ma yawdi a bon na majorite we buga kandigali nunu nanta chuga do nanta chugo do am abra jere nga kasam ni abedu nanta chugo do parce que jamana lasu de velade ibun bazi fatwa kala tibe jamana lasu de velade nuga lasu ni yawdi a mi kretnyay ni femi kantige amba do nanta kantige chugo do men ni nye dona danganiana uka kantigali gara nuga kantigali ga chuna danganiana ka foni ga kantigali ke no avec quelque chose là la mate amisi ka ba lutala ba me ko lutala danganiana na dono ya tiga tiga ka ra ka ko ni suete na kantigali amay shadate ok mana ko ni ba me ko la men no e ko la ni fe ta nye ma do jamana la su kribi boli ode kan ga kantigali be bon o tigila mɔgɔ komi an b'a taa kaburu la min na an t'a dɔn a bɛ ka baara min kɔni kɛ baara ma ye hali na a tɛ taa kaburutigi wele k'a yɛlɛma kaburu kɔnɔ kɔni kaburu kɔnɔ o kɔni fɛn min ti bɛn sa parce que juralen kuma ni kuma de mɛ fo ka taa yɛlɛma a kama a ti bɛn mɛ madama n'an t'a ta kun dɔn n'an t'a ta kun dɔn kɔsa ni n fɔ an bɛ segin o ma an bɛ kiri boli a kan ka fɔ silamɛ de don an b'o de boli a kan an b'a jate silamɛ parce que a kafiriya o danganiya t'an bolo a ka fila ka fara danganiya t'an bolo hali n'o sabatira k'a bɛ kaburutigi de wele o tuma na fɔ dɔnna dɔ de ka na dɔnna min musita ye n'o bɛ se ka kuma n'a ye k'a la kɔfɛgi ka wuja jɔ a kan walasa musuru ka kiri ka boli a kan n'o tɛ a ye dama tɛ se k'a to e ka kiri boli a kan ni bɛɛ ka bɛ kiri boli dɔrɔn a laban na silamɛ tɛna sɔrɔ jamana kɔnɔ ni ne ɲugula min na ne b'o bɔ a la dɔ wɛrɛ bɛ ɲugula na o fana bɛ ne bɔ a la an bɛ ɲɔgɔn bɔ a la ten fo a laban silamɛ tɛ kɛ jamana kɔnɔ o tuma n'a ko tora dɔnnaw ka zone kɔnɔ olu ka kuma fɔ o tuma na a bɛ kɛ sabati o kɔnɔna na ka d'a kan tigilamɔgɔ fana tɛna se ka kafiriya fo walandaw ka jira a la a bɛ baara min na a k'a dɔn k'a ma ɲi sabu kunfin ninnu bɛ ko minnu kɛ kaburu dɔ ni fɛnw na karamɔgɔw de b'u bila a la olu ma kalan koyi u bɛ ka karamɔgɔ dɔ de takili don k'olu ka hakilinaw kɛ ko ala ko don ko silamɛya don madama n'a bɛ ka kɛ ni o de ye kafiriya kuma tɛ yen filanan fa tɛ yen fo hujja de ka jɔ a kan fɔlɔ. Bon olu kɔni karamɔgɔ tɔgɔ b'o la mɛ karamɔgɔ tɔgɔ parce que olu yɛrɛ ma kitabu yɛrɛ olu ye silamɛya dɔnni tɔgɔ de mɛ dɔrɔn. Ayi an tɛ se ka kiri b'olu kan o mɔgɔ ma kan ka kiri b'olu kan n'o ye an b'a fɔ ka taabolo minnu b'a la kafiriya b'a la musulmiya b'a la parce que mɔgɔ minnu ma kalan tafantula o mɔgɔ minnu ma kalan o ye diɲɛ ɲinini la. Ne ye kafiriya kɛ kɛnɛ kan o ye kɛnɛ kan fɛn min ni silamɛya bɛnna ka ijima ni ka fɔ ni kafiriya o de ko don mɔgɔ min ye bolisɔn kɛ sisan ni mɔgɔ min y'o kɛ kɛnɛ kan dɔnnikɛla hali ni dɔnnikɛla tɛ kunfin bɛ se k'o suce o o tɛ wa e ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ est-ce que e ye o zahiri de o dɔ la y'a ye wa bɛɛ bɛnna kafiriya min kan ni sɔsɔli t'a la. Malum fi dini bi darura be ba dal ku zumba da kafone kafriya o nyo na de ko no yera mo wa na mo kafriya me na ka na ta to nyo na de ro ko na ko do no de ka ji ma ni sisi na anna al san nan kare halo yere do no bo ko ma ko de do no bo ko ma ko Balo berani be kafira baraw ye musul gaudo me mohamma kala ki yele minama kaga la hala takata bi donna lokoro ibse kan aka musaka aka la hala minu semen sa kati shegarabi ma walma kati ibn hadi ma dakhal ma ubiya fawzan ma dole kirimi mbola kai bo bola ka dora bana mere kana kritik yere madam ana kritik ba ko be nyego na ka ba uli al mitruwe ni asiran kati kata sauda la siza kata fawzan fe shegarabi fe Gobi Egypti karamo ko banu mun mun na ka ci ka ta salafi karamo mun mun lo le fatwa bo je bet na la me o me kiri bola ka ndo ka fatwa re me bi ci aga la hala fe fe kana fo tu wa be se kana ngalo dala kana ka be se ba kuna nye daga ni ana ka ko lo le ada o nyoro lo na kiri ko ti ga o fuja ka juga o lo ke ti na nga mo ko pirisi na nga mo ko dusu ka bo be be ki re ke ina fo suna mo ko be be ki re ke kiri ti ga lai donc yiti mi to la ka tra fuuti la ka war jaxu yaay fode do ira bolo do nga giri bolo ka fere bi to la ka to la fi bi yaray bora yere bora segne parce que war ju bi la ma na bo islam ko da ka do ko war ju nu ko bi la ma nga bo de ko man ko na dara ma dama do na ka joro de ni do na ka joro da ba ko ma si mulu de la ne ba akritike me be ma nga ka dina kritike la dina ti nyana bo no chogo ko unyo de fo ngob se ka fo me kana kiri bola ka ne ka fo ka kafiri fo dono de ka ibla srano ha ki ne kwa o kete bonne to dono de ano ame de na ba mun done e bolo de jora yini ka pma ka adiolo usro mango bio kuna fo usro mango ka suma u ga telefone numero de ka emailu bebe kuna fo numa ni a be se me hakika la ka kuna ni a me se o bi jabi ni kara mo kele fla to wa to ra ra ha ni ni o ikiri wal ma shega arabi ni o ikiri ni ibn kubara soro no ya do kalam mina mona ka ajete bine u ka nga mi fola a dola re ka chala re ni ko ka tibi nya ni ati fo ulu te sina giri nga fatwa ga numa an ka tibi ra ka re ke mani ga an ka fatwa ga numa ka tike ka ka la ala do usro ka kiri boli o de ka fsa ko قولوا أكو ولا نشغل لأحد بحقيقة الإيمان كم سيغاشيرا مغشيكا حقيقة لك فقر سي مؤمنية حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام فنا إسلام أغا شريعة بلا جلنك ربنا أنا نينا يلي مي أغا شرائع كلا مكير بلا كفو كمؤمنين أي لا نزكي أحدا ko okora jmiante mo si je aka mo sane aka fo ka fe mumuni antoke anda kula fulan mu'min anta fo karta e mumuni ote fo li anna sharata lahu kana ka ka sharia joaye li anna mu'min ka fo mumuni no sharatun tad yasaiquha ubmana ibna sharia min jo ina ma ngai ma ka sharia jo ima ngo sharia ka mo shitana mo mi sega mo do ka sharia ka bla limuna plasila te ka sharia te mino rola imanga sheria ka fa karta muni ote bolo parce que ni bana be dusu mina ete dusu kalam do mo tega joroi islamo da bana wa li hala lama qarad an nabiy sallallahu alaihi wasallam ode ko sok manamina jero kala kramanam sibama a te fulanan ko mu'min karsa so kada ga mu'min no kununa na kulo da la krama ay sa bo la je kado nyina to bon kado di uluma ka pamba do kuna ma fendo uluma sabake do majale ale ya tangra mo do kuna fema di fema do ma alo kala kra ma mo ne ma do karta ma karta so mumuninu kra pa no kuna mi do ma bale ma ko karta so kada ga mumuninu qala sallallahu ma qaw muslim kra ko bi se ka ko de ko islamedo kra de fay ba fa de ko islamedo ثم قال عاتق لنا فإن مؤمن جن سيغنا غفنا كان غفد كو سلامدو فشن يفلا فليس يريد بهذا الانسان منا ان الانسان لا يزكي احدا كفانا ما دي كان مغشي جا كفو كارسا مو يتغلي منا تشغد ودكو سو كرا كو كا كو سلامدا كنا كو مونين ورا كفا تي دغا مغشي بلي ega mo godo ka mo ni ajira te da ye ya go shi ka bo sa bo wo le raun to ko ko to la ble o mana mana nya na mo la chugo chugo kana ko ko mun ni no mo ko sitse ko kriti ka kriti mo bo inna ma yuzi islam isma al-am o mana furu wa to ai bo de fama o ye me islam ya e ba ko islam ya bana kra o de ira sa wa ke na ni dara la chugo chugo la nsa dara fo ka sa islam ya bana meli mana mi do le no kana o kiri bo le e to kriti ga la dan yakun musliman mutamakkinan lil islam afsaka ke mu'minu aklima ga islamiya mine anyumana afsaka ke wa kan yakun musliman inda fasik afsaka ke islamiya do fana fasika jugo fana babulo wa inda ma'asi abiyala sosoke wa nafsun afsaka ka gali munafana na kashi bala ira wa kan yakun munafiqan afsaka ga islamiya ke ga munafiq do ga kafira do ga kone to don فلا تشدوا في الجبال شيرا دفلن كفو مؤمنين كانوك الاسلام ده فضل الله قوله اكو فنا فاين قصر في شيء من ذلك كان نفس الايمان كوني مغم الاسلام يعني نغشي دونانا اما الاسلام بيغا استان بورسانا وبنا ما فضلون كرتغا لمنا نغشرا حتى يتوب فنا تبرك ممنا كبالا عقيده اهل السنه والجماعه ko halu suna ofanu jama fe anal maasi oluko ko ala soso fawon fa wa in kanat al maasi kaba'i hali ala soso ingara kaba'ira jurumuni ma damat dun ashirk ma dama nat sifla nga fra hakema fa innahu la tukhrisu muslim al islam ubmana o kebaga te islam ya bo islam ya kono amara ka kaba'ira chugo chugo na ke amana giriya nyina chugo chugo ma dama ni fla nga fra ta utaka islam ya chi ودي اكيلات اهل السنه والجماعه او لا تخرج من دائره الايمان واتسغات كلا مغبول من اكو فنا كفو مؤمنين تي وتفهم فنا ما دام نا اسلامدو ناتك مشرغا كي كنتا وانما يكون مؤمنا بايمانه فاسقا لكثرته ومن مؤمنين دو ناصر قال لمن كان ناتك فاسقا كي ومن مؤمنين فاسق فنا دو نابك فاسقا كي ناتك لمن تي فاسقا ينوفي او تقول هو مؤمن ناقص الايمان والما يبسق فا مؤمنو نا اكالي منادي نقاشلنو فاسقيا غلو بسق فا فنا قولو بربهاركم وعلم ان ايمانه الى الله تعالى كدا قال وقال لمنا او كيري بي الله دي بلو تام الايمان هل نبغى فاسقا دي لمنا مالا على دي بو كلام تام الايمان نا قال لمنا دفالندو على دي بو دون او ناقص الايمان نا نقاشلا دي لمنا نا على دي فنا بي او دون يعني نقبل من الظاهرة نعم بنيسان كمي كريتك كهو أغاكني غامبارو يامبارو سلامي دابانا ونكل الصدقات إلى الله نعم ما أكوناسا وبتو على دمالا دي بو وزيومان كو كريتك قولو بارباريكو إلا ما أثر لك من تبعي شرع الإسلام نمي ما أكو بانغنا عبقى سلابقى شرع تينسا أي إلى إذا ارتكب الناقص من وقت الإيمان. نعم غامي فنعم إيمان عرائس إسلامي أتين توني نعم غامي بارك دو. ومن ترك شرع الإسلام. نافو إسلامي تولي باراو. فأنت تأكل على الفريضة. إذا كريم من بولاك أي بفقو مغمورك لينو. نعم غامي إسلامي غا شرع أتين. إذا بفقو مغمورك لينو. كما إذا ترك الصلاة متعمدا. نافو نعم غامي أتبو غاسيلي توني. او اذا تكلم بكلام كفري والمني مغمي كافر يقما فسسان كسب الله والمني انف مغمي على رنني او سب رسول الله والمغمي تشدنني او سب دين الاسلام والما بك اسلام دينني هذا تاكم عليه بريده نبكي تيغو غا بابا كارسا امرتنا كما اسلام الله لما ظهر منه كذا كم من بغني يرو ابا اسلام الله الله وانا كان كما نروف واجه تجمع مرتات مغم مرتات اسلام الله فمن أثر ناقصا من ناقضا من وقت الإسلام. نعم مغامي فنجرا كنا غام فمن مي بغا إسلامات يعني. مع الزوال الأسري. كسر لجرا مبا بلالا أوتي أياك تندرون كا كداي. والزوال موانع والما بلكو فويتي هاكي تدرون كاكاداي والهو متحول يالي يوتي لامغبك هاكي فاميا بيوا أو هل هو متقلد والما بيغا هاكي كرامغدر يابلا لواني توشي دون هل هو جاهل يالي جاهل لاتاكري دوما هل هو غريبان والما عيني كوين جيمين يابلا لواني ayou kama ale berida ma hazil mawani hukmani komu ni misaga dani emuruti che anto jete mo murukleni afsaga ga dimin ya dala wal manu ko ya dala anta foko o murukleno nano shima sorasa na e komu ni ngeminti bi amba faka faka ta murutirade ima kuma kala ka ban fozan makir bule ka faka ti katrido ayai donc donno bu yera ko se kafriya kumal akore ti dendre ka faka murutira kana kafriya fam on wan sigiya no ka nge kritikala ye karte kafre kata duna ta borata ye ni don ngala pa dure be strat man ye kana kafe ta murte no ora ka ko kuma mu da fole de mai ala ka mbala jene kishan ah ma fam ni mo kame e seven blanc ah ah ah ah mm bon comme nous ne mogo be sire mon sur check cela c'est ça et va rasul sur mino ba rasul ga sala ra rasul ga sala no ci bama o wat la semu me dlo mo wala wat la ok ala to ko tun ta la ok yiru ni fe rawe bo si an ta ala to ko du nana han c'est ça donne nga la ko metto le ñunia donne nga la ko te gire nga tila mo ko jé ka fo musriku do fi ga da be ka mi blala parce que fin tu ga kam yeb se ka fodron ka ga flanga fa de ke meta bu ko flanga fo do meta bu ko flanga fo do na madama ni huja ma jo ka han na do na ka fo flanga fa fin re de bala ka do re ya fa fo ka huja de jo aka aka do nga fo na fo zo ni fo kuma la bana absaga da aka jahiliya kam karamo ko do da blala no kara ce ka kiri bula ko musuru go na kala dar su ku jaron bere jirawo ago na tula mo ko be kam minke mutawil aga fam ma sama wal ma buka karamo ko do da dege men bele ka na fo fla ka furu mi musuru na fam ba wadra kam mu tura de ha an hakla nga da yene wo mara ka dora tayran bon mohammed sugura kai alaiwa comme o ganer fli de ale bara chugo de ko aladu